أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز تشقير الحواجب حيث أنه لا يلون الحاجب كله وإنما تلون الأجزاء الخارجة عن الشعيرات المقترنة باللون الأشقر، فهو تغيير لون فقط وليس قص أو نتف، وكذلك هل يجوز صبغ الشعر بالألوان؟ لا يظهر لي جواز ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم تغيير خلق الله إلا في شيء واحد أذن به، وهو تغيير الشيب بغير السواد. والنبي لما لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات بالحسن، قال: المغيرات خلق الله، فبين السبب في اللعن وهو إرادة تغيير خلق الله، فلا يحل تغيير خلق الله إلا في حدود ما أذن به الشارع، بما في ذلك تغيير ألوان الشعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.